كسرت قيودي رغم رب العدا قطعت كتفي أتراني وقد طويت حياتي في مراس لم أبلغ اليوم برشد Thank you. عمري ولدي يا عزيز يا عيني وديك بنتك يا بلدي بلدي يا بلدي أوهب لك عمري ولدي يا عزيز عيني وديك بالدم يا بلدي بلدي يا بلدي أوهب لك عمري ولدي يا عزيز عيني وديك بالدم يا بلدي بلدي يا بلدي أوهب لك عمري ولدي يا عزيز عيني وديك بالدم بلدي يا بلدي أوهب لك عمري ولدي أعرفهم واحد واحد أعرفهم وحدة وحدة أعرفهم واحد واحد أعرفهم وحدة وحدة تعرفهم ليالينا تعرفهم غطانا تعرفهم ليالينا وتعرفهم غطانا وبتعرفهم سينا ودين شوي وقنالنا وبتعرفهم سينا ودين شوي وقنالنا بعرفهم في عيونا أبويا وإخواتي وأمي وبشوفهم في صدور الناس زي النار يا عمي بعرفهم في عيونا أبويا وإخواتي وأمي وبشوفهم في صدور الناس زي النار يا عمي يا بحر الشدايد والله طرنا قايد حنعديك رفاقة مهما كنت زايد يا بحر الشدايد والله طرنا قايد حنعديك رفاقة مهما كنت زايد يا عزيز عيني وديك بالدم يا بلدي بلدي يا بلدي أوهب لك عمري ولدي يا عزيز عيني وديك بالدم يا بلدي بلدي يا بلدي أوهب لك عمري ولدي يا عزيز عيني وديك بالدم بلدي يا بلدي أوهب لك عمري ولدي في ضي الحقايق عرفنا الرفايق وشفنا الطريق في ضي الحقايق عرفنا الرفايق وشفنا الطريق هلا هلا يا بلدي يا بلدنا هي تحت الضرب رجال ما تهبش القتال هلا هلا يا بلدي يا بلدنا هي دبر السلامة بنت له علامة هيلا هيلا يا بلدي يا بلدنا هي يا عيني يا ولدي الدفة يا بلدي في ايدينا قوية وهلا هلا على النبي صلي وهلا هلا على النبي صلي أصهر لك أمشي قلبي اغني لك من قبل ما بتشاوري اجري اجري عليك واجيلك اسهر لك امشي لك وبقلبي اغني

دولة علي عمارة ثم زالت وتلك عقبة تعد كم بغت دولة علي عمارة ثم زالت وتلك عقبة تعد إنني حرة كسرت We'll be right back. سواح من

في صلاة العيد عيد الثورة ونجيك يا وكونوا مثال محمد هداية وسلام ومنطق وحكمة ومنهج وقام ودعوة عمل متصلة عالدوام على الناس بحالة لا تكتو تعود رسالة محمد هداية وسلام ومنطق وحكمة ومنهج وقام ودعوة عمل متصلة. Mit den Tonzeichen war soeben, meine Damen und Herren, 21 Uhr ägyptischer Zeit. Hier ist Radio Cairo mit seinem Programm in deutscher Sprache. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum deutschen Programm von Radio Cairo. Es war soeben 19 Uhr Weltzeit UTC. Dies entspricht 21 Uhr ägyptischer Zeit. Hier ist Radio Cairo, der Rundfunk der Arabischen Republik Ägypten. Sie hören uns täglich in der Zeit von 21 bis 22 Uhr auf der Frequenz 6270 kHz im 49-Meter-Band oder auf der Satellitenfrequenz Eutelsat Hotbird 13 Grad Ost, die Frequenz 12538 GHz. Heute im Studio für Sie Hasem und für die Tonregie sorgt heute Sam.